بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ما هو الدرس الأخير الذي أخذناه يا أخانا موسى؟ ما هو الدرس الأخير الذي أخذناه في القواعد؟ نعم يا أخانا لفيت. طيب، قد تتبعض الأحكام، وذلك بسبب تفاوت أسبابها. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إيش الواجب وإيش المكروه؟ يعني الدخول فيه مكروه والوفاء به واجب. طيب، مثال آخر. عندك الأزال لفيت. مثال آخر. نعم، مثل الرضاع. الرضاع يعني من رضع من امرأة 5 رضعات معلومات صارت أما له، ثبتت المحرمية، جازت الخلوة، لكن لا يثبت بالرضاع ميراث ولا وجوب صلة ولا وجوب نفقة. طيب، مثال آخر يا بندر. نعم، الطلاق إيش فيه؟ القاعدة على شيء واحد تتبعض أحكامه، شيء واحد. نعم، يعني لو أن رجلا له شاهد مع يمينه على أن فلانا سرق ماله، يثبت المال ولا يثبت القطع؟ لأن القطع يشترط فيه تمام النصاب في الشهادة. طيب، وقفنا عند قوله ومنها، يعني من فروع القاعدة. قال ومنها، قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب. جميع الأولاد يتبعون آباءهم في النسب، يتبعون الآباء في النسب. فالإنسان يتبع والده في النسب، سواء كانت أمه أمة أو حرة. قالوا إلا عيسى بن مريم فإنه ليس له أب، خلق بدون أب، فينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. ولهذا لما قال الله تعالى في سورة الصف: وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ما قال يا قوم، إنه ليس منهم عيسى بن مريم، خلاف موسى. قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني؟ طيب، على كل حال، قال الولد يتبع أباه في النسب ولا يتبع أمه. ولذلك تجد بعض المبتدعة يقولون إن الميت يوم القيامة ينادى باسم أمه، وفي القبر ينادى باسم أمه: يا فلان ابن فلانة. ولذلك حديث التلقين، حديث تلقين الميت لا يثبت: يا فلان ابن فلان، إذا جاءك ملك الموت فسألوك من ربك، ما دينك، من نبيك، إلى آخره. هذا الحديث لا يثبت، لا يصح. والعبد ينادى باسمه في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. ولذلك عند أن تصعد الملائكة بالروح، روح المؤمن، بأطيب ريح كانت على وجه الأرض، يقولون: ريح من هذه؟ قالوا: ريح فلان ابن فلان، ولم يقولوا ابن فلانة. والثاني كذلك. ويوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا يقال فلان ابن فلانة. إنما الذي يدعى باسم أمه ابن الزنا، ابن الزنا الذي أمه زنت، يقال فلان ابن فلانة. أما الإنسان ينصب إلى أبيه وإلى أبائه. ما ينسب إلى أمه إلا عيسى بن مريم، لأن الله تعالى جعله آية للناس وخلقه من غير أب. وهكذا أيضا ابن الزنا ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. حتى اللقيط ما ينسب إلى أمه، اللقيط ما ينسب إلى أمه، لكن يسمى باسم إنسان مبهم. يقال مثلا نسميه مثلا فلان، سميه، نختار له أي اسم، أي اسم، خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الملك اليمني. طيب إذا كبر يقول وين أبي وين أمي؟ وقع لهم حادث مروع، حصل عليهم حادث مروع، هو ابن زنا لقيط، فوقع لهم حادث وفقدوا ولم نعلم لهم عينا ولا أثر. لكن أنت الآن موجود، بني آدم مكلف بالتكاليف. قال ومنها قال العلماء الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع خير الأبوين يعني في الدين، يعني في الدين. إذن هنا تبعض الحكم، الولد في النسب يتبع أباه، وفي الرق أو الحرية يتبع من؟ أمه، وفي الدين يتبع خير الأبوين دينا. الأب نصراني والأم مسلمة، من يتبع؟ الأم. كيف يعني أم مسلمة زوجة بنصراني؟ كيف هذا؟ كيف هذا يا محمد؟ يعني الآن قلنا يتبع خير الأبوين، لو كان الأب نصرانيا والأم مسلمة يتبع في الدين من؟ الأم. كيف نصراني زوج مسلمة؟ والله تعالى حرم يعني ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أيوة، قد تكون نصرانية ثم أسلمت وهي حامل ثم ولدت، الولد يتبع في الدين الأم. لو كانت الأم كتابية والأب مسلم يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية أم لا؟ يجوز. طيب الآن من خير الأبوين دينا؟ الأب. فالابن يتبع في الدين من؟ الأب. لكن لو كانت الأم أمة والأب حر، فالولد حر ولا عبد؟ ليش؟ انتظروا خلوه يكمل يجيب بعد ما يزيد يفكر. الآن السؤال، الأم أمة والأب حر، يتبع من؟ الأم والله أعلم. محمد يتبع الأم. من يقول غير هذا؟ نعم، ايش تقول؟ ايوه، لله ابوك، احسنت، تمام. ان كان الاب سيدا وهذه ملك يمين فانجبت لسيدها فالولد حر، لكن اذا كانت هذه امه والرجل حر لكن تزوجها، ليس بملك اليمين، تزوجها، فيتبع الام، فيتبع الأم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمه إلا عند الاضطرار. ومن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإنما يكون هذا عند أن لا يجد الإنسان القدرة على نكاح حرة بشروط مرت لنا من قبل. طيب قال ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. الآن هذا لازال تابع لما مضى، يتبع أخبثهما. أخبث من؟ هذا المتلفت يتبع أخبث من عندك؟ أخبث من؟ انتبه انتبه سهيل، يتبع أخبث الأبوين في الطهارة والنجاسة. كيف يتبع أخبث الأبوين؟ كيف هذا؟ الله أعلم. عندي جارك أنت. نعم الله أعلم. نعم أنت الملتفت. لا أنت جارك. الله أعلم. طيب جواز يعني مثل ماذا؟ أي صورة هذا؟ ونعم يتبع في الطهارة والنجاسة الحل والحرمة، لكن كيف؟ نعم البغل. البغل أبوه من؟ حمار، وأمه فرس، ولذلك قالوا للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس. يعني مستحيل أن يقول أبو حمار متسبع، يعني الفرس أشرف خالي. فالبغل هل يحل أكله؟ لا يحل أكله لأنه متولد بين طاهر ونجس. الخيل يجوز أكله أم لا يا موسى؟ الخيل حصان له صهيل حمحمة يؤكل، والدليل والخيل والبغال، والخيل والبغال والحمير تركبوها مش تأكلوها. لو كان هذا دليل لجاز أكل الحمار. الآية في الإنس والوحشي إذا روض لا بأس، لكن ما هو الدليل على جواز أكل الخيل؟ الدليل على جواز أكل الخيل نعم عائشة ولا أسماء؟ أسماء. حديث أسماء في الصحيحين قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. إيش هو؟ أكلوا النعسان صح؟ أكلوا الفرس. نحروا خيلا على عهد رسول الله فأكلوه. فالخيل في خلاف في جواز أكله، لكن الصحيح جواز أكله بخلاف الحمار. طيب البغل متولد بينهما لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. لو نزى تيس على كلبة وأنجبوا لنا مولود عجيب وغريب، يجوز أكله ولا لا؟ أبوه تيس وأمه كلبة، ما يجوز أكله، فلا يجوز. المهم أن ما تولد بين طاهر ونجس فإنه يتبع أخبثهما، يتبع الأخبث ولا يجوز أكله، لا يجوز أكله. طيب قال ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس، والسبع والعسار يتولدان بين الذئب والضباع. سبع قل خليك سبع، والعسار نوع من أنواع الحيوانات، يتولد بين الضبع وبين الذئب. الضبع حلال أكله أم لا؟ الضبع ضبع مفترس ويأكل الأوادم والحمير، تعرف الضبع يجوز أكله؟ أكل ماذا؟ كيف هو الضبع هذا؟ ها؟ إيش يقول؟ العرجاء. طيب هو فعلى الراجح يعني مذهب الإمام الشافعي وأحمد جواز أكله، ومذهب مالك وأبي حنيفة تحريم أكله، والصحيح مذهب الشافعي وأحمد لحديث جابر عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد، ومن غرائب الضبع كما يذكر الدميري وغيره في كتب الحيوان أنه سنة ذكر وسنة أنثى، الله يجعله سنة ذكر وسنة أنثى، سنة يحمل وسنة ذكر. فالمهم أن الضبع ينزو على الذئب أو العكس، الذئب ينزو على أنثى الضبع، فيتولد بينهما السبع أو العسار حيوان، ف فحينئذ لا يحل لأنه متولد بين حلال وحرام طاهر ونجس. قال ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات. تفريق الصفقة إيش معنى تفريق الصفقة؟ يعني يرد الإنسان المطالع كتب الفقه بالذات في كتب المعاملات يجد مسألة تفريق الصفقة، فما المراد بها؟ من يعرف تفريق الصفقة كيف يلفت؟ كيف يعني؟ يعني باع كبش وكلب. أيوه، باع كبشا وكلبا، نفرق الصفقة نقول يحل بيع الكبش، وأما بيع الكلب حرام لا يجوز. وهناك من يقول طالما أن العقد على الاثنين بطل الاثنين، هذا بيع محرم لأن الكلب أفسده. من العلماء من يقول لا، على تفريق الصفقة يجوز في الكبش ويبطل في الكلب. نقول الكبش بكم والكلب بكم؟ قالوا الكبش 50,000 والكلب 10,000. قلنا إذن ثبت كم؟ 50، والعشرة حق الكلب ما ثبت. ومن العلماء من يقول لا، يبطل العقد كاملا، لكن على القول بتفريق الصفقة جائز. كذلك أجرت بيتك وبيت الجيران، لا أحد أذن لك ولا رضي لك بالتأجير ولا سمح لك، أجرت بيتك وبيت الجيران فبعقد واحد. هناك من يقول العقد باطل، هناك من يقول يثبت في بيتك ويبطل في بيت الجيران من باب تفريق الصفقة. وهكذا أيضا في الشركات، شارك اثنان في تجارة عنب وتجارة خمر، نقول ثبتت في الحلال وفسدت في الحرام. قال والتبرعات وغيرها، يعني كذلك لو تبرع الإنسان بشيئين حلال وحرام، قارورة عصير وقارورة خمر، ثبت له الأجر في العصير والوزر في الخمر عليه التوبة. قال إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وبين ما وما لا يملك صح في المباح، يعني صح العقد في المباح مثل الأمثلة السابقة. قال وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولغى في الآخر، هذا هو تفريق الصفقة. قال ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت. الآن الأصول من هم؟ من هم الأصول؟ ها؟ كنت معنا في الفرائض، أصولك من هم؟ فروعك من هم؟ يعني الأصول الأب والأم والجد والجدة ونحو ذلك، والفروع الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء. فيقول تقبل شهادة الفروع والأصول أم لا تقبل؟ يقول ما تقبل شهادة الأصول للفروع ولا الفروع للأصول. إيش السبب؟ قالوا لمكان التهمة، أنت متهم أنك تحابي أباك، تحابي ولدك، ابنك يدعي على آخر 100,000 دين، قالوا له أين البينة؟ قال أولادي الاثنين شهود. قالوا ما نقبل لأن أولادك يشهدون لك. من يشهد؟ قال أبي يشهد لي، ما يقبل. لكن لو ادعى عليك إنسان قال عندك لي 100,000، قلنا له من يشهد؟ قال أبوه وأخوه رحمك الله، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأنهم يشهدون الآن له ولا عليه؟ عليه، يشهدون عليه. طيب بينك وبين إنسان عداوة، اثنان بينك وبينهم عداوة مشاكل مقاطعة، جاء إنسان ادعى عليك 100,000 أيها النعسان، فقلنا له من يشهد؟ قال فلان وفلان أعداؤه، هل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل، لأنه العداوة قد يشهدون عليه. لكن لو أن إنسانا يدعي على غيره حقا فقالوا من يشهد؟ قال فلان وفلان وبينه وبينهم عداوة، الآن يشهدون له يجوز أو لا يجوز؟ له. نعم، إذا كانوا أعداء يشهدون له والحق ما شهدت به الأعداء، أما عليه لا لوجود التهم. هذا أيضا باب التفريق، يعني تقبل الشهادة في باب ما تقبل في باب. اثنان، أبوك وأخوك تقبل شهادتهم عليك ولا تقبل شهادتهم لك، أعداؤك تقبل شهادتهم لك ولا تقبل عليك، عكس الأولى. طيب، قال: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليه أو عليهم قبلت، وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل، يعني إذا شهد له عدوه تقبل وإذا شهد عليه لا يقبل. يقول: امرأة تقول نذرت إذا صرف الله جارا لي عني بسبب المؤاذاة بصيام شهرين متتابعين، فلما كان لها ذلك لم تستطع الصيام، لماذا ما استطعت الصيام؟ وكيف تنذره ما تستطيع الصوم؟ كيف تنذره وهي ما تستطيع الصوم؟ فنحتاج أن ننظر كيف ما تستطيع الصوم، لماذا؟ وكيف تنذره ما تستطيع؟ كيف تنذره ما تستطيع؟ فالمهم أنها إذا كانت قادرة على الصوم يجب عليها الوفاء. قال: هل يجوز أكل لحم الحمار الوحشي؟ جواب: نعم، ما في هذا إشكال، إنما المحرم الحمار الأهلي أو الإنسي، والثاني جني صح؟ هذا إنسي يعني لأنه يأنس البشر، والثاني وحشي لأنه لا يأنس البشر، مع أنه مفترس وحمار لكنه يفر من الآدميين. يقول: هل يجوز أكل الجمل؟ هذا ما في بلادهم جمال أبدا. هذا الذي يسأل من أين؟ وين البلاد التي ما فيها جمال؟ أدري من جهة هذا، البلاد كلها فيها جمال، عايش في البحر. الجمال يجوز أكلها بالإجماع، يجوز أكلها بالإجماع، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين التي بعده. فالجمل يجوز أكله إجماعا. طيب، إلى هنا.